فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للأب أن يفضل أحد أبنائه على الآخرين لأجل أنه ملازم له؟ نعم، له ذلك، أن يفضله بعطية، بعطية عن تعبه. نعم، فهذا في مقابل عمل. نعم.